L'affaire du coffret. 42e. كنت قد عرفت كيف سرقت العلبة. بقي أن أعرف من السارق. جون بيير سافر. لأذهب وأرى غوني. اذكر الديب. ها هو غوني يتجه نحو المقهى. حسنا، أنا أيضا لدي رغبة في شرب شيء ما. لكن هذا جون بيير عاد من سفره. يجب أن أختبئ. أحتاج جريدة. Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas ? J'en connais peut-être. Et avec 100 euros ? Ah oui. Oui, j'en connais. Je t'appelle. Salut. كان حديثا سريعا. لكن ماذا قال؟ Milan, c'est plus risqué que Paris. Plus risqué que. Ah, فهمت. Milan, plus risqué que. Milano أكثر خطورة من باريس. أي أن باريس أقل خطورة من ميلانو. Moins risqué que Milan. هذا بالضبط ما قاله إتيان. Il y a un risque. Tu connais du monde là-bas? J'en connais peut-être. عجيب. يتكلمان كأنهما صديقان. غوني يسأل إذا كان يعرف أشخاصا في ميلانو، وجون بيير يقول جون كوني، إنه يعرف، لكن ما هذه الـ أن؟ J'ai des amis. J'en ai. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas. أن. أ. إن. هذه كلمة صغيرة يتم استبدالها بـ دو دولا دي. إذن جون بيير يعرف أشخاصا هناك، لكنه يبدو غير متعاون. Avec 100 euros. Ah oui. Oui, j'en connais. غوني يشتري المعلومة من جون بيير. ميلانو، إيطاليا، الشبكة. لنرى إذا كان في تسجيلات نادية ما يساعدني على الفهم. بعد المؤتمر كانت هناك تلك السواري. Vendredi 8 novembre, champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là ? Non, et je dis que c'est tant mieux. Je vois. Et René, il est venu ? Oui, mais il est déjà parti. تتكلم مع إتيان. Dis-moi, Jean-Pierre est là? Non. حسنا، Jean-Pierre ليس موجودا. Et René, il est venu? Oui, mais il est déjà parti. وروني غادر. Jean-Pierre يعمل في الأوتيل ديزار، لكنه لم يكن موجودا في الأمسية. غوني كان قد ظهر في المؤتمر، لكنه لم يكن موجودا في الأمسية أيضا. avec 100 euros. Ah oui. Oui, j'en connais. إذا كانت السرقة قد حدثت أثناء الأمسية، فمن الممكن أن يكون أحدهما هو من نفذها. À suivre.